عدلت مؤخرا جمعية منطقة لياونين لجمعية العامة للكوريين في الصين في بيانها، وجمعية منطقة زونغنان لجمعية العامة المذكورة في حادث ناطق بليزانيا وسائل الإعلام المحافظة الكورية الجنوبية الشريرة، ومنها سوسون إلبو وجونغان إلبو وديلي إن كي، مؤكدة أنها تلجأ إلى الاستفزاز السياسي ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باستثناء رأي العام الشرس كل يوم بحيث تكدس الجرائم الكبرى التي لا تغتفر أمام الأمة.